يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد سأل بعض الإخوة الدرس الماضي عن حديث العرباض، وقال هل هو في صحيح مسلم؟ قلت نعم، وهذا سابق لسان قصدي الحكم بالحديث الذي بعده، كما هو واضح من خريج الحديث ما الذي بعده. نعم، هو في صحيح مسلم، من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيح. وأما حديث العرباض فقد أحضره بعض الإخوة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن عامر السلمي أنه سمع العرباض بن سهرية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على بيضة ليلها كنهارها، لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف. في تخريجه قال الأخ الذي كتب أوراق: أما لفظته عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فقد أخرجها بمعناها الإمام البخاري من حديث أنس مرفوعا: اسمعوا وأطيعوا، إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومسلم حديث أبي ذر مرفوعا: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجد على أطراف. والإمام مسلم من حديث أم الحسين مرفوعا: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول: استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يعني هذه آخر لفظ الحديث، فلو جعلت هذه في آخر التخريج، يعني يذكر تخريج الحديث الذي بين أيدينا ثم يذكر ما لجمله من الشواهد جملة جملة بدءا من الأولى إلى الآخر، فهذه الجملة الأخيرة فلو أخرت أن آخر شيء وين عبد الحبشي. وأما الحديث بطوله فهو صحيح بشواهده، فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم والإمام أحمد من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي به. قال الحافظ عنه: في التقريب مقبول. وعرفنا ما في المقبول من الكلام. وقد تابع عبد الرحمن السلمي حجر ابن حجر الكلاعي، قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: ما حدث عنه سوى خالد ابن معدان بحديث العرباض مقرونا بآخر. وقال الحافظ: التقريب مقبول، حديثه أخرجه أبو داود بن حبان والحاكم والإمام أحمد. ويحيى بن أبي المطاع قال عنه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع. وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض رحمك الله اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط. من ذكر ذلك لعله أبو زرعة الدمشقي، وكان ابن زرعة وهو أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم. وهؤلاء اعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه اوهام في اخبار اهل الشام. وقال الحافظ: التقريب صدوق. واشار دحيم الى ان روايته عن العرباضي مرسله، وحديثه اخرجه ابن ماجه وابن ابي عاصم في السنه والحاكم والطبراني في الكبير. وعبد الله بن أبي بلال قال عنه الحافظ: التقريب مقبول، وحديثه خرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وإيش اسمه داعش الرابع المهافر كذا أو المهاجر المهافر بن حبيب جاء في الجرح والتعديل، سئل أبي عنه فقال: لا بأس به. حديثه خرجه ابن أبي عاصم في السنة. السنة مختصرا جدا، والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، والحديث قال عنه أبو نعيم بن مصطفى على صحيح مسلم، وهذا حديث جيد من حديث صحيح حديث الشاميين، وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج فليس ذلك من جهة انكسار منهما له، فإنهما رحمهما الله قد ترك كثيرا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب، وقد روى هذا الحديث عن الأرباب الثلاثة من تابعي الشام أو من تابعي الشام معروفون مشهورون. وأما لفظة فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد قاد، فقد قال الحاكم المستدرك بيهقي في المدخل، وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وقال اللالكائي في وصول الاعتقاد قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة وإنما المؤمن إلى آخره. وقال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا هي مدرجة فيه وليست منه، قال أحمد بن صالح المصري وغيره. رجب الحاكم وقال في حديثه وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد قاد. وهذه اللفظة قد جاء ما يدل عليها من حديث ضعيف عن ابن عمر مرفوعا وفيه المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف، إن قدته انقاد وإن أنقته استناخ. فرق بين هين ولين وبينهما بالتخفيف، فأيهما أولى أن يقال في مثل هينون لينون؟ هين لين شيء، وهين لين شيء آخر، فإحداهما يدل على الذم من الهوان والضعف، والأخرى تدل على المدح من الهون والرفق، ولعل هذا هو المراد. أخرجه العقيدي في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان والقضائي في مسنده، والحديث فيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقد عله العقيدي به وقال أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث، وذكر هذا الحديث من مناكيره. وقد جاء هذا الحديث مرسلا أخرجه ابن المبارك في الزهد والبيهقي في الشعب والقضائي في المسند كلاهما من طريق ابن المبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول مرسل. قال البيهقي وأصح اختلف فيه على سعيد بن عبد العزيز عن مكحول مقطوع يعني من قوله. أخرجه الإمام أحمد الزهد وأبو نعيم في الشريعة عن حجاج بن محمد الأعوربي، والحديث شاهد بمعناه من حديث ابن عباس أخرجه الشعب في انقطاع يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك ابن عباس. ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي والشعب والديلمي في الفردوس. قال البيهقي تفرد به يزيد بن عياض وليس من قوي، قال زاد في ميزان الاعتداد وقلب الاعتدال. قال البخاري وغيره منكر الحديث، وقال يحيى ليس بثقة، وقال علي ضعيف ورماه مالك بالكذب، وقال النسائي وغيره متروك. قال الدارقطني ضعيف وليس، وفيه أيضا سهل بن عمار كذب والحاكم كما في الميزان في لسان الميزان. على كل حال الشواهد لجمل الحديث ما سمعتم، اللهم إلا الجملة الأخيرة فهي التي فيها الكلام، لأن الذي يشهد لها من رواية عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد أحاديثهم مناكير غير محفوظة، فإدراجها ظاهر، كونها مدرجة ظاهر. أحسن الله إليك، إذا قال في لسان ميزان قال النسائي كذا ليس ثقة، يقصد ضعفاء النسائي؟ في ضعف الموجود النسائي قد يجرح ويعدل في سنن، قد وجد له أقوى في السنن، وفيما نقل عنه. يقول ما معنى القاعدة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ يعني من الأحكام ما لو فعل على سبيل الاستقلال لحكم ببطلان من الأعمال، والعبادات والمعاملات ما لو فعل على جهة الاستقلال ابتداء لا حكم ببطلانه، لكن كونه عمل تبعا لغيره يصحح. لو قيل لشخص أو سئل عن شخص صلى المغرب بأربعة تشهدات، تشهد صلاة المغرب أربع مرات، جلس وقرأ التشهد متعمدا وهو منفرد أو إمام، ماذا نقول؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لكن يتصور أن يصلي خلف الإمام بأربعة تشهدات، بمعنى أنه يدرك الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فاته ركعتان، تشهد مع الإمام التشهد الأول والثاني، صح ولا لا؟ يتابع الإمام على التشهد الأول والثاني، ثم إذا سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يصلي ركعة ثم يتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد، هذه أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، هذه تثبت وتصح هذه الصلاة تبعا ولا تصح استقلالا. يقول ذكرتم هنا سؤال ثاني عنده، يقول هناك من يصور عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم كعقد الوكالة، هل في ذلك تشابه؟ نعم، في تشابه من وجه، لأن الإمام ينوب عن من بايعه في كثير من المسائل، فهو الذي يمثلهم وهو الذي يعقد عنهم العهود والمواثيق على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك ما لا تدخله هذه الوكالة، يعني هي وكالة من جنس الوكالة في بعض الأمور دون بعض. ثم قال ذكرتم أن الخروج على الحاكم لا يكون إلا بترك الصلاة والكفر البواح، مع أن من السلف من دون ذكر أسمائهم وأسمائهم من خرج على أقل من ذلك بكثير، ما تعليل ذلك؟ أولا الحكم والمرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنصوص عليه في السنة الصحيحة، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. الحديث الآخر ما لم تروا كفرا بواحا عليه من الله في لكم عليه من الله في برهان، يعني برهان واضح لا يحتمل ودلالة واضحة وليست مجرد احتمال، لأن الخروج على الأئمة مفاسدها لا يقدرها الأشخاص ولا الأفراد، لا يقدرها لا الأشخاص ولا الأفراد بل ولا الجماعة من الناس، إنما الذي يعرف قدرها الله جل وعلا. وكم من بلد تمنوا زوال من يحكمهم، وهذا شيء أدركناه، يعني من يقتل دعاة الإصلاح ويعذبهم عذابا شديدا، يقتلهم قتل يعني في أمور أقل مما يحدث أحيانا، ثم بعد ذلك الآن البلد، هذا البلد الذي فيه ذلك الطاغية منذ 19 عاما والسلاح يعمل فيهم، فلا شك أن مثل هذه الأمور مساوئها ومفاسدها عظيمة جدا، لا يستطيع الإنسان في حال تصوره في حال الرخاء أن يحدث ما يكون في حال الشدة. ولذا قال لا ما صلوا، لأن الذي يصلي مسلم والمسلم لا يجوز الخروج عليه، ما لم تروا كفرا بواحا، فالحد الفاصل هو الكفر البواح الذي لا يقبل التأويل، الذي لا يقبل التأويل. كونه خرج من السلف، من خرج ما يدريك أن هذا الذي زعمت أنه خرج إنما اختفى من ظلم هذا الظالم، يعني كما حصل لكثير بعض الصحابة وبعض سادات التابعين في زمن الحجاج، هل يقال أنهم خرجوا عليه أو خافوا منه واختفوا وهربوا فطلبوا فظن أنهم خرجوا؟ على كل حال لو قدر أنهم خرجوا فالاحتكام إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول متى يبدأ درس صحيح مسلم؟ هو الآن الجدول ما فيه له وقت معين، إلا أننا ننوي تغيير الجدول القائم إن شاء الله تعالى، ومسلم بدأنا به سابقا وأخذنا منه مرحلة كبيرة، قطعنا منه شوطا طيبا، لكن انقطع الدرس، درس الصحيحين انقطع لأننا رأينا في المسألة التشتيت حينما يوجد أكثر من كتاب، فركزنا على الموطأ، وإذا انتهى الموطأ رجعنا إلى الصحيحين إن شاء الله تعالى. ونحن بصدد التفكير الجاد في طريقة تجمع بين كتب السنة ولا يحصل فيها شيء من التشتيت والتأخير، لعل الله يسر. يقول ما رأيكم باختصار تفسير ابن كثير لمجموعة من المشايخ واسمه التيسير؟ هذا الاختصار في مجموعة من المشايخ من أهل مكة، من سكان مكة، وأعرف واحد من أثيوبي، واحد مصري، واحد نسيت والله، المقصود أنهم ثلاثة من المشايخ اختصروه بإشراف الشيخ صالح بن حميد. أنا اطلعت على الكتاب وكتبت عنه تقرير، كتاب رائع يعني بألفاظ كثير، ما تصرفوا بشيء، حذفوا الأسانيد والمكرر وما ضعف إسناده، وأبقوا الكتاب على حالي، فهو من أنفع المختصرات. يقول هل هناك عدد معين من المرات يمكن الخاطب فيه أن يرى وجه الفتاة التي ذهب لخطبتها؟ الأصل مرة واحدة، الأصل مرة واحدة، لكن لو قدر أنه في هذه المرة استحيا من ولي أمرها وما تمكن من النظر إليها، أو هي ما تمكنت من النظر إليه حياء وطلب إعادة ما يتم به ما يحصل المودة من النظر الذي تترتب عليه آثاره ولا تترتب عليه مفاسد، فلا مانع حينئذ إذا ادعى أنه لم يستطع رؤيتها حياء أو العكس هي لم تستطع، فالنظر من أجل الطرفين. يقول ما رأيكم في هذه الأبيات اللي في كتاب تحفة المقتصدين سبيل النجاة محفوظات السامية؟ هذا منتقي أبيات، لعلها من النونية. نعم النونية ما لنا فيها رأي، النونية ليس لنا فيها رأي، هي كتاب عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى، ينصح كل طالب علم بقراءتها وحفظ ما يمكنه حفظه منها، وهي مشتملة على 5860 بيتا على معتقد أهل السنة والجماعة في التوحيد والصفات وما يتبع ذلك من أبواب العقائد، لكن هذا كأنه انتقاء منها، وإذا كان انتقاء فحكمه حكم الأصل، ويبقى أنه مختصر كالمختصرات التي أشرنا إليها كثيرا، وقلنا إن المختصر قد يحذف مما يختصره شيئا القارئ بأمس الحاجة إليه. قلت مرارا أن الذي يستطيع أن ينتقي لنفسه لا يعتمد على غيره، لا يعتمد على غيره، إنما يتولى الاختصار لنفسه ليكون علمه بما حدث كعلمه بما أثبت. لكن بعض الناس لا يستطيع الاختصار ولا يعرف ينتقي، مثل هذا لا ينتقى له. وقفنا على الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال حدثنا أبي، ذكرنا أن أباه مجهول جهله أبو حاتم، تكلمنا في هذا الباب في الجهالة، وهل هي جرح في الراوي أو عدم علم بحاله؟ ولا شك أنها في كلام أبي حاتم عدم علم بحال الراوي، لأنه في عدد كبير من الرواة يقول ابنه سألت أبي عن فلان فقال مجهول، وأحيانا يقول لا أعرفه، وأحيانا يقول مجهول لا أعرفه، فجهالة أبي حاتم للراوي تعني عدم علمه به، ولا يمنع أن يكون معروفا لدى غيره. وعلى هذا لا نحكم على الإسناد بالضعف لأن أبا حاتم لم يعرف هذا الراوي، بل نتوقف فيه حتى ترتفع